الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ومنحه من نعمه وخيره وبره فصاحة اللسان به يذكره ويمجده وبه يتلو القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله لا يحصي نعمه أحد من الأنام. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله حذرنا زلة اللسان وفحش الكلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين طيبوا ألسنتهم بتسبيحه وتقديسه، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته وحسن عبادته. يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها المسلم، إنك مسؤول عن سمعك وبصرك ولسانك وقلبك يوم القيامة. فالسمع يسأل، والبصر يسأل، والفؤاد يسأل، فؤاد القلب. يقول الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ألسنة تشهد عليك أو لك، إذا كنت تذكر الله عز وجل فهي تشهد لك، إذا كنت تكذب وتمشي بالنميمة فهي تشهد عليك. اليد إذا كنت تستعملها لإعانة الناس، للعطاء، تصدق على المساكين، تشهد لك. إذا كنت بخيلا وتبطش بالناس، تضربهم وتستعمل معهم القوة، تشهد عليك. وأرجلهم تشهد لك أو عليك، تشهد لك. إذا كنت تمشي بأرجلك إلى المساجد، تسعى بأرجلك لفعل الخيرات، تشهد لك. أما إذا كنت تمشي بأرجلك أو برجليك إلى الأماكن المحرمة فإنها ستشهد عليك أيها المؤمن. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعلى المسلم أن يحفظ سمعه ولسانه عن الغيبة والنميمة والكلام المحرم، وأن يحفظ بصره عن النظر إلى المحرمات، وأن يحفظ فؤاده عن الظن الحرام، امتثالا لقوله تعالى: قل، الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويقول ويقول ويقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، وإن أعظم الأعضاء خطرا اللسان. ولهذا كان أول الشاهدين على المرء يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. اللسان أيها المؤمن إن لم تتحكم فيه فسوف يتسبب لك يوم القيامة في إلقائك فيها على مناخرك أو على جباهكم جميعا أو من لم يستمع إلى كلام الله عز وجل. وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم أيها المؤمنون، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوههم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، رواه مالك. إذن فاللسان تابع للقلب أيها المؤمن، إذا كان قلبك سليما نقيا طاهرا فاللسان أيضا سيكون تابعا لقلبك وسيكون نقيا وسيكون طاهرا، ولا يعمل ولا يفعل ولا ينطق إلا بما هو خير. قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكانهما ملكان أيها المؤمنون، واحد اسمه رقيب على اليمين والآخر اسمه عتيد على الشمال أو على الشمال. كلاهما الأول يكتب الحسنات، ما تفعله من الحسنات، بمجرد ما تصدر منك حسنة إلا ويبادر بسرعة فائقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ويكتب ويسجل ما فعلته من خير. أما الذي على اليسار فهو أيضا يكتب، ولكنه يكتب السيئات، ولا يكتبها بالسرعة الفائقة التي ذكرنا بالنسبة للذي هو مكلف بكتابة الحسنات، لا، هذا ينتظر، يقول لا أكتب ما يفعله هذا الإنسان، فلربما تاب، ربما رجع إلى الله عز وجل. فأنت إذا رجعت، إذا فعلت شيئا غير محبوب، شيئا قبيحا، فتيقن أيها المؤمن بأن الملك الذي يراقبك سوف لا يكتب بتلك السرعة التي يكتب بها اليمين الذي على اليمين. وما ذلك كما قلت لكم إلا أنه ينتظر منك أن ترجع إلى الله عز وجل وتتوب، فإذا رجعت وتبت ونبت إلى الله عز وجل فإنه لا يكتب شيئا عليك أيها المؤمن. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد، ومن خاف سلم، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم، والعياذ بالله. نفرضها غير إنسان يكون في مجتمع، في جمع، نقول في مجتمع، في جمع لا صغير وكبير، هذا الجمع يقع فيه شيء ما، فينطق واحد بكلمة طيبة صغيرة جدا، فإذا بالجمع يرجع إلى بعضه البعض، فإذا الكراهية تنقلب إلى محبة. هذا هو الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول الإنسان ينطق بكلمة لا يلقي لها بل وكي عطب المصورة ما قال ولو، ولكن الله عز وجل بكلمة على مثل بكلمته تلك أصلح به بين هذا الجمع الكبير. وكذلك أيها المؤمنون كلمة الشر لها نفس الوقع، لها نفس الوقع، ولهذا يجب أن نحذر أيها المؤمنون حتى لا نقع في الكلام السيء الذي ننطق به. ومن محرمات الكلام الفجور في المخاصمة، الفجور في المخاصمة، أنت تخاصم، من طبيعي أن تخاصم، إحنا كلنا كنخاصمو، كنتخاصمو، إلا ما خاصمتيش في الشارع، في الزنقة، خاصمو حتى مع ولادك، حتى في الدار ديالك، ولكن المخاصمة تكون مقصودة، ما تستعملش العبارات الجافية، العبارات النابية، العبارات الفاضحة، لا تستعملها في كلامك، لأن الذي يستعمل الكلام النابي، النابي مش النبي، النابي، هذا اسمه فاجر، الفاجر أيها المؤمنون. ونحن من الواجب علينا أن نبتعد كل ما أمكن ذلك عن الفجور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هي أربع صفات تكلمنا عليها مرات متعددة، أنا المنبر على هذا، كلها من علامات النفاق، ومن علامات النفاق أن لا يكون الإنسان مأمونا. وكذلك إذا خاصم مع إنسان فإنه يستعمل كما قلت لكم سابقا الكلام، الكلام البذيء، الكلام الغير المقبول. ومن محرمات الكلام أيها المؤمنون السباب، السباب، وقدنا الإسلام عنه، وبين عليه الصلاة والسلام أنه فسوق، أنه فسوق، لكي يسب الإنسان أخاه المسلم كيصبح فاسق، قبل سمينا بالفاجر، اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بالفاسق. الفاسق هو الذي يخرج عن طاعة الله عز وجل، هو الفاسق، خرج من طاعة الله عز وجل إلى ساحة الشيطان، فيسمى الإنسان فاسقا، ومن تعود السب كان فاسقا. فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، ومنه اللعن. وقد شدد عليه الصلاة والسلام في النهي عنه في حديث رواه أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: لا تلعنوا بلعنة الله، والله لعنه، قل شي واحد والله، لعنة الله عليك، لعنة الله، قاتلك الله، لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، الله يعطيك النار. والحديث الذي رواه أبو داود عن أبي الدرداء: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد منفذا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت على صاحبها، والعياذ بالله. هذا إنسان، اسمعوا نشرح لكم بعد طريقة بسيطة جدا، هذا إنسان قال كلاما فاحشا، لعنه، قال له: عليك لعنة الله، عليك غضب الله، وما شيء من هذا القبيل، اللعن، السب، ما يسمى بالسب. هذه الكلمة ترفع إلى السماء، ترفع، كلامنا يرفع، نحن مسؤولون أيها المؤمن، هل تعلم بأن كل ما ننطق به يرفع إلى السماء؟ نعم، فدعوتك ترفع إلى السماء، إن كانت على حق، إن كنت مظلوما فربنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: اتقوا دعوة المظلوم. أما إذا كنت ظالما في دعائك ف فإن السماء سفلى تفتح وتأخذ الدعوة بالتجول كأن بحال بنادم تفتش المنفذ منين تنفذ ولا ما جبرت شيء منين تنفذ منين تدخل ترجع إلى صاحبي على صاحبها ذيك الشيء اللي دعا به على ذيك المسلم المؤمن الغافل حل قلنا في الخطبة غير الجمعة هذه أو قلنا في الدرس الله أعلم المهم كترجع على صاحبها بمثل ما دعوت حضروا أيها المؤمنون حاضروا ما تدعيوش على إخوانكم المسلمين فالكذب والفجور والمخاصمة والسباب واللعن مما حرمه الله عز وجل فلا يليق بالمسلم المؤمن أن يكون فحاشا بلسانه شديدا على أهله بذيئا حتى على الحيوان بذيئا على حيوانه كذوبا كثير الكذب كذوبا في أقواله مدعيا بما ليس فيه أو عنده فإن المؤمن شوف الصفة دي المؤمن فإن المؤمن هين لين دائما المؤمن كيكون هين ساهل مش كيطلع إلى الجبل بحال اللي كيقولوا وألف مألوف ألف مألوف شنو ألف مألوف هذه صعيبة عليكم المسلم والمؤمن ألف مألوف ورسول الله يقول لا خير في قوم لا يألفون لا خير في إنسان لا يألف ولا في لا خير في قوم لا يألفون ولا خير في قوم لا يؤلفون شنو يألف يجي يجلس معك بمجرد ما يجي يجلس معك ولا تلقى معاه تقول نفسك هذا كنعرفه هذه مدة هذا السيد هذا كنعرفه وهو نفسه عاود ما يجي يتكلم معك تقول هذا السيد راه كنعرفه وهو علاش الله تبارك وتعالى جعل له القبول انت جعل القبول لك باش تقبله هو جعل القبول باش يتكلم معك هذه هي الصفة ديال المسلم الصفة الأساسية في المسلم أن يكون ألفا يعني يحب أن يكون ألفا وفي نفس الوقت يكون مألوفا أيها المؤمنون فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث روي عن أنس بن مالك قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه إن عندنا زانه وعندنا شانه زانه هو يعطله الزين الرفق الرفق الرفق كلكم تعرفون الرفق أيها المؤمنون الرفق هو أن يكون الإنسان كما تقدم سهلا لينا فإذا كنت ذا رفق فإن رفقك سيعطيه الله عز وجل زينا يعطيه جمالا أما إذا كنت العكس فما قلت من الكلام فربنا عز وجل لا يزيده إلا القبح هذا هو الشان ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أو قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ويقول عز من قائل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ومن كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار فيا أيها الإخوة المؤمنون إذا كنا لابد أن نستنتج قال يكون لابد أن نستنتج من هذا الأمر. فنرجع قليلا إلى الوصف الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن للمسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في علامة النفاق كيف تعرف الإنسان أنه منافق. المفتاح باش تعرف أنت هل هو إنسان مسلم مؤمن قلبه مؤمن ومطمئن، أم أنه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما قال الله عز وجل وهو منافق صريح. أعطانا 4 علامات، هذه العلامات بها يعرف وبها يعلم المنافق، وهي سهلة جدا. أولا، إذا أتمنت إنسانا ما جعلته أمينا على سر، على كلمة، مش الأمانة غير على الفلوس، مش الأمانة غير على الدراهم، الأمانة على الوسائل المادية، خليت عندك حاجة وخصكتها. لا لا، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة عندها قيمتها أيها المؤمنون، تعطي له سرا فيذيعه بين الناس، هذا ما حافظش على الأمانة، هذا يصبح من أهل النفاق. وكذلك أنت تعامله بالإخلاص وهو يعاملك تعامله بالصدق، أنت تصدقه وهو يعاملك بالكذب، هذه علامة النفاق أيضا. رسول الله هو الذي يقول هذا، أنت تعاهده على شيء وتفي بوعدك، أما هو فلا يفي بوعده أبدا ولا يفي بعهده. هناك وعد وهناك عهد وهناك ميثاق، فهو لا يفي بأي واحد منهما. وكذلك أيها المؤمن، كما قلنا سابقا، الخصومة، الخصومة حتى إذا كانت فينبغي أن تكون برفق، أن تكون برفق. كلنا نتخاصم، كلنا، بعض المرات الأمور سهلة وبسيطة جدا، ومع ذلك فالشيطان يزين لنا أن نفعل، أن نقول شيئا فنقوله، ولكن يجب أن يكون ذلك بمحبة. شنو المحبة؟ محبة الوصول إلى الصدق، محبة الوصول إلى الحقيقة. إذا كنت تخاصمني، نعم أنا أخاصمك، جيب الحجة ديالك ولا نجيب الحجة ديالي، فين تلقاو؟ تلقاو على الحق. هذه المخاصمة المزيانة. أما نتخاصم من أجل المخاصمة فهذا شيء يبغضه الله عز وجل، يبغض الله عز وجل الخصام الذي نستعمل فيه الكلمات كما قلت لكم سابقا، كلمات القبيحة، السب، السب والقذع، القدح، كل هذا حرام. القذف، القذف شيء غير موجود، ما عنده أساس، فأنت تقذف الإنسان بما ليس فيه، هذا حرمه الله عز وجل. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، هو الحي لا إله إلا هو ذو المخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها يوم القيامة من عذاب، ننجو بها يوم القيامة من عذاب النار، شهادة نهتدي بها يوم القيامة وتوصلنا إلى ما يحب ربنا عز وجل ويرضاه، الجنان إن شاء الله، فيها نجتمع وفيها نتآلف وفيها لا نسمع لا لغو ولا تثيمة، لا نسمع فيها في الجنة لا لغو ولا تثيما إلا قيلا سلاما سلاما، هذا ما تسمعه في الجنة. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله الذي جاءنا بالحق أرشدنا إليه، اجعل اللهم طريقنا إلى ما هدانا إليه، اللهم انفعنا بما قلنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مبارك مرحوما، واجعل تفرقنا منه يا مولانا سليم من شر معصوما. اللهم يا ربي لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أجرنا من النار بعفوك وأدخل الجنة برحمتك يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من يعمل للإسلام خيرا واخذل من يكيد للإسلام خذلالا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قربوا الله الذي يوم غير كنشوف بعض الإخوان واقفين مسكين على بالركاع غير تزحموا.